بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يقول مفسر رحمه الله: ويجعلون لله ما يكرهون، أي ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة والأموال. ويجعلون لله ما يكرهون من البنات، وهذا سبق ذكر في الآيات السابقة وأنهم كانوا يكرهون البنات ويجعلونها لله سبحانه وتعالى، وكذلك يكرهون الشريك في الرياسة والأموال ويجعلونه لله سبحانه وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. قال: فسر الكذب بقوله أن لهم الحسنى، كما قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هنا ذكر آية فصلت في تفسير قوله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. من خلال ما ذكره في تفسير الآية أنه يعني ذكر أن نظيرتها أن نظيرتها آية فصلت، يبقى إيه معنى الحسنى هنا؟ ما معنى الحسنى؟ وننظر في آية فصلت قول الكافر المحكي عنه: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فهي تبقى إيه؟ الجنة أو النعيم الذي يكون في الآخرة الجنة. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ولكن إذا فسرت الحسنى بالجنة فلا بد من تقييد هذا كما قيدت في سورة فصلت. إذا فسرت الحسنى هنا بالجنة لابد من تقييدها كما قيدت في آية سورة فصلت قول الكافر المحكي عنه: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، لأنه أصلا بيكذب بالبعث. وتصف ألسنته الكذب أن لهم الحسنى إن كان هناك بعث، يعني لو الحسنى فسرت بالجنة يبقى لازم تقيد به، وإلا فهم لا يقرون أصلا، لا يؤمنون بالبعث فضلا عن جنة نار يوم القيامة، لا يؤمنون بهذا. فقولهم زعمهم أن لهم الحسنى، زعمهم أن لهم الحسنى، هذا لو فسرنا الحسنى بالجنة يبقى هذا على فرض إن في بعث، على فرض إن في بعث، وهذا واضح في آية فصلت: ولئن رددت وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت يعني ما فيش يوم القيامة، ولو حصل سيكون نصيبي الجنة. كذلك الحسنى هنا: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ممكن تفسر بالحسنى في الدنيا أيضا، ممكن تفسر به، هي طبعا هي شبيهة بآية فصلت، لذلك هو اكتفى هنا بتفسيرها بآية فصلت، ولكن ممكن تفسر به يعني في هذه الآية هنا في سورة النحل ممكن تفسر بالحسنى في الدنيا. لذلك سنجد مثلا بعض المفسرين يقولون: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فيقولون الحسنى الذكور، الذكور من الأولاد. لاحظ هنا ان مثلا ممكن حتى في الوجوه والنظائر يقولون الحسنى ترد بعدة معاني، الحسنى ترد بمعنى الجنة وترد بمعنى مشارك وترد بمعنى الذكور. فهي القضية هنا ليست قضية اشتراك لفظي، ليست قضية اشتراك ان الكلمة لها اكثر بمعنى، ولكن ان هذه الكلمة هي الحسنى مؤنث احسن، وهذه الكلمة بحسب السياق ايه اللي موصوف بانه حسنى. لذلك مثلا هنا ممكن بعض المفسرين يقولون: تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فيقول أن الحسنى الذكور من الأولاد، وده جاء في مقابل ويجعلون لله ما يكرهون، يعني ويجعلون لله ما يكرهون من البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي الذكور من الأولاد. وغير ذلك ممكن يذكر من الحسنى في الدنيا تدخل في تفسير الحسنى هنا: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. قال: لا جرم، ليس الأمر كما زعم، كسب قولهم هذا أن لهم النار. إيه كسب قولهم هذا ده؟ إيه عبارة كسب قولهم هذا؟ هو هنا بيفسر لا جرم، ولا جرم هي مرت معنى لا جرم قبل ذلك، لا جرم موجودة في القرآن في خمس مواضع مرت معنا قبل ذلك. لا جرم مع إيه؟ معناها إيه؟ أصل تركيبها إيه؟ هذا فيه عدة وجوه، يعني ده له عدة وجوه، قيل فيها عدة وجوه. هو هنا يذكر وجها غير الوجه اللي كان ذكره قبل كده هنا في السورة، غير الوجه اللي ذكره قبل كده. قال لا جرم ليس الأمر كما زعم، كسب قولهم هذا، هذا على قول من يقول أن جرم معناها كسب، ولا تكون نفيا للكلام السابق. يقول لا ليس الأمر كما زعموا، جرم أن لهم النار، كسب أن لهم النار، أن لهم النار يبقى مفعول كسب، كسب قولهم هذا أن لهم النار، هذا في تركيب معنى لا جرم. طيب هو هنا فسرها بموطن، لو رجعنا قبل كده لا جرم اللي كانت قريبة، لو رجعت لا جرم هتلاقيها لا جرم فسرها بطريقة مختلفة. هل معنى هذا إن هي تفسر في موطن بشكل وتفسر بموطن في شكل؟ لا تفسرش كده وكده، ما بتتفسرش في موطن بعبارة وفي موطن بعبارة، ولكن كأنه ذكر هنا احتمالا وذكر هنا احتمالا، يعني ذكر هنا احتمال من احتمالات المعاني في لا جرم وذكر احتمال آخر في موطن آخر. طيب ولا جرم على حسب تفسيرها، يعني لا جرم بعضهم يقول لا جرم مثلا هنا إيه؟ لا كسب مثلا، أو لا جرم لا حق، ولا جرم إنها مع بعض حقا، ولا جرم إنها مع بعض كأنها تأتي بمعنى لابد، يعني في كذا وجه فيها، على حسب الوجه بيكون إعراب ما بعدها. لذلك هنا بصوا وأنا بقرأ العبارة هنا في التفسير بقول إيه؟ ليس الأمر كما زعم، كلمة ليس الأمر كما زعم دي لا، ماشي، جرم كسب وقدر الفاعل فاعل جرم على التركيب ده، قال قولهم هذا ده فاعل كسب، أن لهم النار، أن لهم النار هو الكلام كله موصول ببعض، كسب قولهم هذا أن لهم النار، كسب قولهم هذا أن لهم، أن لهم دي تبقى في محل إيه بقى؟ تبقى في محل إيه؟ ها على التركيب كده، كسب قولهم هذا أن لهم النار، تبقى في محل إيه؟ لا لا لا مش مقول القول، مفعول به، مفعول به الكسب، مفعول به الكسب، هو ده مش قولهم، هم بيقولوش أن لهم النار، هم بيقولوش كده طبعا، كسب قولهم هذا أن لهم النار ده مفعول به ليه؟ مفعول به للكسب، مفعول به لجرمة، تمام. لكن لو جرم حد فسرها بحق، حق أن لهم النار، حق أن لهم النار، أن لهم النار بقت فاعل، فهو شاهد إن إعراب ما بعد لا جرم محل ما بعد لا جرم على حسب فسرت لا جرم وقلت لا جرم تركيبها ايه، تمام. طيب لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، قال مقدمون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الماء، أو منسيون من أفرطت فلانا خلفي إذا نسيت، ومن قرأ مفرطون فهو من الإفراط بالمعاصي. هنا في قوله تعالى وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون هنا ذكر قراءتين، ذكر الأول فسر على قراءة مفرطون، مفرطون، والثانية فسر على قراءة مفرطون بكسر الراء. نشوف الأول قراءة مفرطون، في مفرطون بفتح الراء ذكر وجهين، الوجه الأول مقدمون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الماء، السابق إلى الماء لما الناس يكونوا ماشيين مثلا في سير مثلا في سفر، فالذي يسبقهم إلى الماء يقال فيه أنه إيه؟ أنه الفرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. والفرط الإنسان لما يكون عنده مثلا أبناء ويموتون في صغرهم فيكونوا إيه؟ يكون أحدهم فرطا له يوم القيامة، كأنه مثل السابق له إلى الماء، زي الناس يكونوا ماشيين في يسيرون في سفر وهذا يسبق لهم إلى الماء. طيب فهنا مقدمون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الماء، أو هنا وجه آخر في مفرطون قال منسيون من أفرطت فلانا خلفي إذا نسيت، مفرطون يعني منسيون، مفرطون يعني منسيون، طبعا هنا راجع للاشتراك، يعني هنا راجع للاشتراك أنه مفرطون إن هي من الفرط اللي هو السابق، ولا من أفرطت فلانا خلفي إذا نسيته، ده في قراءة مفرطون. قال ومن قرأ بكسر الراء فهو من الإفراط بالمعاصي، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون يعني يفرطون، يبقى يفرطون في المعاصي. في قراءة أخرى أيضا في المتواتر بالتشديد، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون، مفرطون، مفرطون، هذه من فرط من قصر يعني مفرطون من التقصير. هو هنا بيقول إيه؟ من قرأ بكسر الراء فهو من الإفراط بالمعاصي، هذا كسر الراء مع تخفيفها، كسر الراء مع التخفيف، وفي قراءة أخرى بالتشديد مفرطون تبقى بمعنى التقصير مقصرون. ثم قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، قالت الله تالله هذا قسم، لقد أرسلنا قال رسلا قدر المفعول، لقد أرسلنا إلى أمم، أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك، فزين لهم الشيطان أعمالهم قال فأصروا على ما هم عليه ولم يتبعوا رسلنا، فلك يا محمد صلى الله عليه وسلم في إخوانك من المرسلين أسوة. وهذا كلام جميل، قلت الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، هذا إخبار عما وقع من الأمم السابقة، هذا إخبار عما وقع من الأمم السابقة، وهو هنا يشير إشارة إلى شيء من غرض ذكر هذا الخبر ها هنا، أنه يقول هنا فلك يا محمد صلى الله عليه وسلم في إخوانك من المرسلين أسوة، أن الله أرسلهم إلى أقوامهم وأن أقوامهم كذبوهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وكذلك أنت فليكن لك أسوة في إخوانك من المرسلين. قال فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، يقول أي الشيطان ناصرهم الآن وهم تحت نكاله، ومن هو ناصره فالويل عليه، وقيل المراد من اليوم يوم القيامة، فهو وليهم اليوم. هنا ذكر وجهين، هذان الوجهان في اليوم، هذان الوجهان في اليوم، فهو وليهم اليوم. الوجه الأولاني قال الشيطان ناصرهم الآن، الشيطان ناصرهم الآن اليوم. طب الآن ده اللي هو إمتى يعني؟ الآن ده اللي هو إمتى؟ فهو وليهم اليوم قال اليوم الآن، اليوم ده إمتى يعني؟ ممكن يبقى في الدنيا، ممكن يبقى في الدنيا، وممكن يبقى في وقت تنزل الآية، في وقت نزول الآية، في يوم نزول الآية، ماشي، ممكن يكون في الدنيا وممكن يكون في وقت نزول إيه، في وقت نزول الآية. طيب الكلام هنا على أنه وليهم يعني هو الدنيا أعم، طبعا الدنيا أعم، الشيطان ناصرهم الآن. الثاني القول، الوجه الثاني اللي ذكره، فهو وليهم اليوم، فاليوم هنا المراد به يوم القيامة، هنا الوجه الثاني. قال في معنى وليهم، قال ناصرهم وهم تحت نكاله، ومن هو ناصره فالويل عليه. وهذا كلام جيد، يعني هو بينبه فهو وليهم اليوم، الشيطان ناصرهم اليوم، سواء كان على فكرة الجملة دي، الجملة دي تمشي في تمشي على الوجهين لأنها متعلقة بوليهم، يعني يقال مثلا فهو وليهم يوم القيامة، فهو انتبه هنا، فهو وليهم يوم القيامة، فهو وليهم يوم القيامة، طب وليهم يعني ناصرهم، هل يقع منه نصر على الحقيقة؟ هل يقع منه نصر على الحقيقة؟ هذه الجملة، هذه الجملة تبع القولين، تبع القولين، هي في تفسير معنى وليهم، هو ناصرهم، ومن كان الشيطان ناصره، من كان الشيطان ناصره، يقول فالويل عليه، يعني كأنه لا ناصر له على الحقيقة، يعني مثلا من الذي ينصره؟ الذي ينصره عاجز لا يستطيع أن ينصره، يعني هذا هو ناصره، فليس معنى ذلك أنه ناصره بأنه تقع منه نصر على الحقيقة، وإلا فإن هو ناصرهم ولا يقع منه مثل هذا، لأن من كان الشيطان ناصره فكأنه لا ناصر له، بل هو لا ناصر له. وطبعا آيات كثيرة جدا في نفي الولي والنصير عنهم في القيامة، هنا بقى الولي والنصير المنفي عنهم، طب وهنا فهو وليهم اليوم، هنا وليهم اليوم إيه؟ وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. هنا المنفي اللي هو الولاية الحقيقية التي ينتفع بها صاحبها، أما هذه ولاية هي وبال عليه، من وليك؟ الشيطان، هو الشيطان مش هينفعه بحاجة، ولكن دي جات مصيبة على دماغه في الآخر إنه هو وليه صار إيه؟ صار الشيطان. قال فزين، أرجو الكلام كده يكون واضح، يعني قضية إثبات الولاية ونفي الولاية. قال فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم قال في الآخرة. طيب وما أنزلنا، طبعا ولهم عذاب أليم هذه في الآخرة، أما فهو وليهم اليوم فمحتمل أن تكون في الدنيا، ويبقى فهو وليهم اليوم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة، أو فهو وليهم اليوم في الآخرة وكذلك لهم عذاب أليم. مش هتدخل في قضية التأسيس، يعني يقولون التأسيس يبقى نخليها الدنيا، لا مش تدخل قوي في قضية التأسيس، باعتبار أن ده حتى إن كان في الآخرة فهو إخبار عن أمرين مختلفين واقعين في الآخرة، إخبار عن أمرين مختلفين واقعين في الآخرة، اللي هو ولاية الشيطان لهم وعذابهم في النار. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إلا لتبين لهم، أولا المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن، إلا لتبين لهم، قال للناس، للناس هذه تفسير للضمير في قوله لتبين لهم. طب وفين ذكر الناس قبل كده؟ فين ذكر الناس قبل كده؟ هذا ضمير عائد على غير مذكور، هذا ضمير عائد على غير مذكور ومعلوم من السياق. إلا لتبين لهم، دور على كلمة الناس ما فيش، عائد على غير مذكور ولكن مفهوم من السياق. إلا لتبين لهم أي لمن أرسلت إليهم اللي هم عموم الناس. قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، قال من أمر الآخرة، ويحتمل أن يكون أوسع من ذلك، الذي اختلفوا فيه من أمر الآخرة ومن غير ذلك في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخره. قال وهدى ورحمة، معطوفان على محل لتبين. طيب وهدى ورحمة معطوفان على محل لتبين، طب هو محل لتبين محل إيه، رفع ولا نصب ولا جر؟ محل لتبين محلها رفع ولا نصب ولا جر؟ طب تقول نصب، جميل جدا، طب ليه نصب؟ ليه نصب؟ لماذا نصب؟ علشان هو مفعول لأجله، عشان معنى المفعول لأجله، تبين هنا معنى المفعول لأجله. طيب فهي معطوفة على المحل، معطوفة على المحل، فهدى منصوبة، طبعا هدى منصوبة النصب مش باين عليها، رحمة النصب اللي باين عليها ورحمة. طيب قال معطوفاني على محل لتبين، انتبهوا للجملة اللي حيقولها بعد كده، يقول ولا يجوز أن يقال إلا تبيينا، لأنه فعل المخاطب للمنزل بخلاف الهداية والرحمة. انتبه هنا دلوقتي، قال إن هدى ورحمة معطوفة على، لذلك هدى ورحمة لو وقفت قبل وهدى ما ينفعش تبتدي من عند وهدى، ما ينفعش تبتدي من عند، يعني وقف حسن ووقفت ما ينفعش تبتدي، ما ينفعش تبتدي من المعطوف على، من المعطوف على تبتدي المعطوف وتترك المعطوف عليه. طيب هنا حتى في بعض المصاحف بيحطوا ايه، في المصاحف بتاعتنا بيحطوا ايه، علامه، حاطين علامه ولا لا؟ حاطين علامه لا. لا لا على فكره، يعني لا اكثر مواطن لا في في المصاحف اللي هي الفرع عن المصاحف المصريه، عن المصحف المصري اقصد، يعني لو المصحف المدينه وكده، اغلب مواطن لا بتبقى وقفه حسن، اغلب مواطن لا بتكون وقفه حسن، يعني يجوز ان تقف عليه ولا تبدا بها بعده، تقف عليه ولا تبدا بها بعده. طيب هنا يقول هدى ورحمه معطوفان، بعد ما قال معطوفان قال لا يجوز ان يقال الا تبين. طيب ما هو الا لتبين، قلنا ان الا لتبين، لتبين هذه في محل نصب عشان مفعول لاجله. طيب يعني معنى كده ان لتبين يعني تبينا، فبيقول لا ما ينفعش تقول كده، ما ينفعش تقول الا لتبين، تشيل لتبين وتحط تبينا، لا يصح هذا. ليه بقى؟ قال لانه فعل المخاطب للمنزل. يعني ايه العباره دي؟ تابعوا الكلام، لو كانت هكذا وما انزلنا عليك الكتاب الا تبيينا للناس، صار التبيين من فعل المنزل، من فعل الله سبحانه وتعالى، وما انزلنا عليك الكتاب الا تبيينا، يبقى من الذي يبين؟ الله. طيب هل في المعنى هنا المقصود هنا في المعنى المبين الله ولا المنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنزل إلا لتبين أنت لهم، لذلك إلا لتبين لهم لا يحل محلها إلا تبيينا، هي محل، هي محلال إعراب نصب على المفعول لأجله، لكن ما ينفعش تقول إلا تبيينا، بخلاف الهدى والرحمة، لأن الهدى والرحمة من المنزل، من الله، الهدى من الله والرحمة من الله، والتبيين المقصود هنا التبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه. فده بيان ان لتبين، الواحد يعني اننا ننتبه، بنقول هي معطوفه على المحل، معطوفه على المحل فقول لاجله، فممكن حد تجاوزا يروح قايل ايه، اصل تبين كانها تبيينا، لا هي مش كانها تبيينا، لان المعنى كده هيختلف، ليس هذا هو المقصود. قال ولا يجوز ان يقال الا تبيينا، لانه فعل المخاطب، من المخاطب اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا المنزل، من المنزل؟ الله سبحانه وتعالى. قال بخلاف الهداية والرحمة، بخلاف الهداية والرحمة فهي من فعل المنزل. طيب قال إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قال لا لمن هو أصم فيتدبر في دلالته على البعثة المختلف فيها، البعث يريد البعث من الموت يعني المختلف فيها الذي التي يختلفون فيها هل تقع أم لا. وهذا يعني هذا المثل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هذا إخبار عن فعل الله سبحانه وتعالى. فهي هي نفسها آية من آيات الله وفيها منة من الله سبحانه وتعالى نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. وكذلك أيضا صورة هذه الآية فيها دلالة على البعث اللي هو بيشير ليها قال فيتدبر في دلالته على البعث. لأن هذه في بعض الآيات بعض ما يحتج به على البعث يحتج به في قدرة الله في علم الله في حكمة الله. وفي بعض الآيات هو ده المقصود اللي أنا أقصده الآن يعني في الكلام في بعض الآيات يستدل بصورتها على البعث زي إنزال. طبعا هو هنا الصورة والقدرة والعلم في كذا حاجة ولكن أقصد أن هنا قضية الصورة واضحة جدا اللي هو يشير ليها هنا أن هذه أرض ميتة نزل عليها الماء الله سبحانه وتعالى أحيا هذه الأرض بهذا الماء فهو قادر على أن يحيى الموت بعد موتهم. طيب ولماذا قال يسمعون؟ هو قال هنا لا لمن هو أصم بس كده. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون لأن الأصم لا ينتفع بهذه الآيات إذا تليت عليه. طيب قال وإن لكم قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يقول المفسر رحمه الله وإن لكم في الأنعام لعبرة قال دلالة على كمال قدرته. يفسر العبرة بالدلالة على كمال قدرته نسقيكم مما في بطونه. قال لما كان الأنعام اسم جمع وحد ضميره ومن قال جمع نعم فالضمير للبعض فإن اللبن لبعضها أو من للطبعيد. طيب هو هنا يتكلم في مسألة نسقيكم مما في بطونه تذكير الضمير نسقيكم مما في بطونه. هنا الآية في سورة النحل بطونه والآية سورة المؤمنون بطونها بطونها على الظاهر يعني لا تحتاج إلى شرح لكن هنا اللي ممكن يحتاج إلى كلام في ليه الضمير هنا جاء على الإفراد نسقيكم مما في بطونه. فهنا ذكر الوجه الأول قال لما كان الأنعام اسم جمع. الأنعام قيل فيها أن هي اسم جمع وقيل فيها أن هي جمع فهو ده لو اتقال فيها أن هي اسم جمع. قال لما كان اسم الأنعام اسم جمع وحد ضميره فيعود عليه بإيه؟ يعود عليه بضمير مفرد لأنه اسم جمع يعود عليه ممكن يعود عليه بضمير مفرد. طيب ومن قال جمع نعم قال أنعام جمع نعم قال فالضمير انتبه بقى هنا قال فالضمير للبعض فإن اللبن لبعضها. يعني إيه فالضمير للبعض؟ قال نسقيكم وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه يعني في بطون بعض الأنعام والبعض مذكر. طيب ليه هو بيقول إن هنا بيقول الضمير للبعض الضمير للبعض طبعا هو نظر للتذكير في هو بيعلق قضية تذكير الضمير ثم إن الأنعام يعني لا يؤخذ اللبن من كلها إنه يؤخذ اللبن من بعضها يؤخذ اللبن من بعضها. طيب هنا طبعا هو ممكن يقال أيضا للحيوان يعني مش شرط يكون عايه هو هنا عائد على البعض يقول نسقيهم مما في بعض في بعضي نسقيهم مما في بطون بعض الأنعام وممكن تبقى الحيوان مما في بطونه في بطون الحيوان يعني ممكن تبقى تعود أيضا على الواحد من الأنعام على مذكر يعني الحيوان. طيب هنا بعد كده بيقول هنا في التفسير بيقول أو من للطبعيد. هذه العبارة مذكورة هكذا في النسخة اللي معانا وفي النسخة الأخرى أيضا مكتوبة أو من للطبعيد كأن الكلام هنا كأنه بيذكر قولا ثالثا أو وجها ثالثا وهذا والله أعلم يعني ليس له وجه يعني إن هو يذكر أو من للتبعيد إن هي تكون وجها ثالثا. إيه ليه ليس له وجه؟ لأنه أصلا الكلام اللي بيذكره يستقيم على إن هي من للتبعيد، من هذه فين من هذه، من هذه في قول نسقيكم مما أصلها من ما من ما، فهي من هذه من هذه يعني ظاهرة إن هي للتبعيد، وهي تحتمل غير كده، ممكن تحتمل أيضا إن هي تكون إيه لفداء الغاية، ولكن ده مش وجه مقابل للوجهين السابقين. الوجهان السابقان بيتكلم فيهم على الضمير، يتكلم فيهم على الضمير، ليه الضمير رجع بالمذكر؟ لو قال أو من للتبعيد واعتبرناها قول، واعتبرناها قولا ثالثا أو وجها ثالثا، كأن من للتبعيد تحل مشكلة الضمير المفرد، هي ملهاش دعوة بالموضوع، هي ملهاش دعوة بالموضوع، لما نتأمل لقيت أن هي ملهاش دعوة أصلا بالموضوع. فهذه لعلها والله أعلم، طبعا أنا بقول رجعت للنسخة الأخرى فلقيتها زي ما هي، ولكن هذه لعلها ومن للتبعيد، ومن للتبعيد والله أعلم، باعتبار أن ده يعني ليس له وجه أنه يكون قول ثالث، كأن من للتبعيد لما يتقال من للتبعيد تحل المولى، هو لو قلت من للتبعيد ما تحلش الموضوع لغاية لما أقول حاجة من الوجهين أو الوجوه الأخرى اللي بيذكرها المفسرون في موضوع تذكير الضمير. فهنا ذكر وجهين، وذكرت ان هنا من للتبعيد كان هذه مسألة أخرى، في أنه بيقول من هنا ما معناها أنه هو من للتبعيد. طيب إيه ليه أنا قلت كده برضو؟ أنا ببقى حذر شوية لما بيبقى الكلام في النسخة كده وفي النسخة الأخرى برضو بنفس الصورة، ويكون عندي اقتراح من غير ما يكون في نظر في نسخة ثالثة ونظر في مخطوطة، بيكون في يعني نوع من الإيه يعني الواحد يقدم رجلا ويؤخره أخرى، بس يعني من باب التأكيد على الفكرة نفسها أن تحديد نوع من لا أثر له في قضية تذكير الضمير، تحديد نوع من لا أثر له، فذكره كوجه وهو بيعدد الوجوه في تذكير الضمير صعب، هي دي النقطة هي. طيب قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، قال من بين فرث هو ما في الكرش من الثفل، اللي هو الحاجات اللي بتبقى في كرش ايه اللي تكون في كرش الحيوان زي اللي هو اللي بيبقى معروف جوه كرش الحيوان. قال ومن للابتداء، أي من هذه؟ من في قوله من بين فرث، من بين فرث، فأنا عندي هنا اثنين من عديت عليهم في الآية، نسقيكم مما في بطونه من بين، مما من بين، مما الأولانية من ذكر أنها للتبعيد والثانية ذكر أنها للابتداء، من بين فرث ودم لبنا خالصا، قال صافيا ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث، وهذا من آيات الله، اللبن يخرج بجماله وصفائه وجميل طعمه، وهو أصلا جاي من جوه حيوان أجهزة كرشة دم في لحم، فقول صافيا لبنا خالصا، قال صافيا ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث سائغا للشاربين، قال هنيئا يجري على السهولة في حلوقهم، وهذا معنى سائغا، سائغا إن هو إيه يجري بسهولة في الحلوق. ومن ثمرات النخيل والأعناب، قال متعلق بمحذوف، حاولوا تنتبهوا كده لأن الكلام هنا متصل، يعني في كلام طويل متصل ببعض، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب متعلق بمحذوف، أي ونسقيكم من ثمراتها يعني عصيرهما، تتخذون استئناف لبيان الإسقاء منه سكرا إلى آخر الكلام. شوف الأول وبيقول متعلق بمحذوف، هو إيه اللي متعلق بمحذوف؟ بيتكلم عن ايه؟ ومن ثمرات، انا شفت جر ومجرور لازم ادور على التعلق بتاعه على طول علشان افهم المعنى صح. ومن ثمرات، من ثمرات هذه متعلقه به، هو هنا ذكر انها متعلقه بمحذوف، اي ونسقيكم، اي ونسقيكم من ثمراتها، اي ونسقيكم من ثمراتها يعني عصيرهما. يعني ايه عصيرهما؟ يعني عصير النخيل وعصير الاعناب، يعني ايه الكلام ده؟ ونسقيكم من ثمراتهما، هو السقيا من الثمار، سقيا من عصير هذه الثمار، السقيا شرب يعني يكون من عصير هذه الثمار، فهذا واضح يعني. طيب هو نسقيكم هذه المقدره اللي ذكرها شفناها مذكوره ملفوظه موجوده في الايه ولا لا، او في الايه قبلها؟ هي موجودة في الآية قبلها، موجودة في الآية قبلها. طيب هو كده بيقول إن هي ومن ثمرات النخيل معطوفة على اللي قبلها، هو بيقول إن هي كده معطوفة، هو بيقولش إن هي كده معطوفة، هو كده بيقولش إن هو معطوفة، هو هنا بيقول أنها متعلقة بمحذوف تقديره نسقيكم، ولكن نسقيكم ما دامت موجودة في الآية اللي قبلها فهي ممكن، وهذا وجه آخر لم يذكره، هذا وجه آخر إن هي تكون معطوفة على اللي قبلها، يعني نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل والأعناب، نسقيكم من الاثنين مما في بطونه ومن ثمرات النخيل والأعناب. طيب هتبقى من ثمرات النخيل معطوفة على إيه؟ على هذا تبقى من ثمرات النخيل معطوفة على إيه؟ لو إحنا قلنا إن هي معطوفة هذا غير الذي يذكره هتبقى معطوفة على مما في بطونه، صح كده تكون معطوفة على مما في بطونه. طيب ننتبه للتركيب هنا، قال متعلق بمحذوف أي ونسقيكم، نسقيكم ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون. طيب تتخذون هي تبقى محلها إيه؟ نسقيكم من ثمرات، كلام تم، نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون، ده استئناف هنا، قال استئناف لبيان الإسقاء، استئناف لبيان الإسقاء، هذا استئناف بياني، استئناف ليبين إيه؟ ليبين نسقيكم اللي قبلها، جملة جديدة كده، هذه جملة جديدة على هذا الوجه الذي يذكره، هتبقى جملة جديدة استئناف لبيان الإسقاء. والعلاقة بين الجملتين يبقوا إيه؟ ما هي كده بقت جملة، اللي فاتت دي بقت جملة على الوجه ده في تقدير، العلاقة بينهم إيه؟ كمال اتصال، أحسنتي جزاكم الله خير، تمام. قال تتخذون منه سكرا، قال وهو الخمر، يفسر سكرا، قال وهو الخمر والآية قبل تحريمه، والآية قبل تحريم تتخذون منه سكرا وهو الخمر، والخمر مشهور أنه يتخذ من العنب وأيضا يتخذ من البلح وغيرها من الثمار. طيب قال وهو الخمر والآية قبل تحريمه، طبعا هو ده مشهور عن السلف في تفسير هذه الآية وليس محل اتفاق، يعني في أقوال أخرى فيه. قال وتذكير الضمير، لذلك لما يقولون إيه أول آية نزلت في الخمر يقصد الخمر مطلقا، فبعضهم يذكر هذه الآية، لا أقصد أول آية نزلت في تحريم الخمر، أول آية نزلت في الخمر في ذكر الخمر كانت هذه، ثم يذكروا بعد كده الآيات التي نزلت بعد ذلك، يسألونك عن الخمر والميسر، ثم آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى كده على التوسع بيذكروا الأربع آيات دي. طيب قال وتذكير الضمير، تذكير الضمير في قوله تتخذون منه، الهاء هنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها، من هذه الثمرات، قال تتخذون منه على التذكير، شبه إيه في محاولة النظر في تعليلها، شبه نسقيكم مما في بطونه، برضو إن هنا الهاء وفي الأنعام، طب هو ليه الضمير رجع بالمذكر مش بالمؤنث، نفس الكلام هنا، ليه الضمير رجع بالمذكر تتخذون منه ولم يرجع به على التأنيث تتخذون منها، قال وتذكير الضمير لأنه يرجع إلى المضاف المقدر، أعني العصير، يعني إيه الكلام ده، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من عصيرهما، والعصير مذكر بس كده، فهو يقول إن هي عائدة رجع إلى المضاف المقدر أعني العصير، هذا واضح الكلام. طيب قال قيل، انتبهوا بقى، جيب الكلام تاني من الأول، قيل من ثمرات متعلق بتتخذون، ومنه تكرير التأكيد، ومنه تكرير التأكيد أو تكرير للتأكيد. طيب هذا من الأول الآية خالص، من أول الآية خالص هنا بقى، ومن ثمرات النخيل أول وجه ذكره، قال من ثمرات هذه متعلقة بمحذوف مقدر اللي هو نسقيكم، وقلت إن هو يشبهه، إن إحنا نقول إن هي معطوفة على مما في بطونه وإن كان مختلف ولكن هو يشبهه. طيب هذا وجه آخر مختلف في تعلق من ثمرات النخيل، قال من ثمرات متعلق بتتخذون، قيل من ثمرات متعلق بتتخذون، يعني تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا، تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا، فهنا صارت متعلقة إيه؟ صارت متعلقة بها. هتقول تتخذون استئناف، ما فيش استئناف هنا أصلا، ما فيش استئناف، هي نفس الجملة، تتخذون هنا نفس الجملة. طيب لاحظ إن لما ذكرتها متعلقة بها حذفت منه تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا طفين منه تتخذون منه. قال منه بقى هنا دي مكرر للتأكيد، منه هنا مكرر للتأكيد. إمتى يتقال كده؟ لو كان من ثمرات النخيل متعلقة بإيه؟ متعلقة بتتخذون. طيب قال وقيل تقديره ومن ثمراتهما ثمر تتخذون منه، فتتخذون صفة لمبتدأ محذوف، يعني ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سترا. تركيب شكله عامل ازاي؟ من طيب انا هسأل دلوقتي، من ثمرات النخيل والأعناب على هذا الوجه الثالث اعربها ايه؟ من ثمرات النخيل والأعناب على هذا الوجه الثالث الذي يذكره اعربها ايه؟ خبر. جميل جدا، صحيح خبر، تمام. يبقى هو المعنى ثمر من ثمرات النخيل والأعناب تتخذونها، ثمر تتخذون منه سكرا من ثمرات النخيل والأعناب. يتقال ثمر أو شيء، يعني ممكن شيء، يعني أي حاجة تكون إيه في هذا، إيه في هذا المعنى، إن هو بيقول تقديره ومن ثمراتهما ثمر. هي كلمة ثمر دي، بصوا هي كلمة ثمر دي، تتخذون منه فتتخذون صفة لمبتدأ محذوف. طيب الوجه الأول مختلف في سواغ أو يعني في صور في سواغ بعض صور الوقف، يعني مختلف عن الثاني والثالث، ماشي؟ يعني لو حد تأملها يعني سيجد إيه إن هو ممكن يبتدئ القراءة من تتخذون، يعني مختلف عن الثاني والثالث في ذلك. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال كالخل والدبس، هذه أشياء تتخذ من ثمرات النخيل والأعناب. إن في ذلك، طبعا هي الآية فيها امتنان، يعني إذا فسر السكر بالخمر ففيها امتنان به حال كونه إيه؟ حال كونه حلالا لما كان لسه حلال ولم يحرم. ولكن بعض يعني من فسرها بذلك يقول أن الآية وكأن فيها إشارة أنه ليس من الرزق الحسن، وكأن فيها إشارة أنه ليس من الرزق، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لا يعد هذا من باب عطف العام على الخاص، ولكن ينظر لأن في مغايرة أنه ذكر السكر وحده ثم ذكر الرزق الحسن وحده، والله تعالى أعلم بمراده. طيب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال يستعملون عقولهم، وهو حلو العبارة، هو بيقول يستعملون عقولهم، يعني كأنه يحترز من لقوم يعقلون أنه تبقى ضدها مجانين. لا، هو يعقلون المراد بأنه يستعملون عقولهم، يستعملون عقولهم. قال قيل ناسب ذكر العقل ها هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم السكر صيانة لعقولهم. وطبعا هذه مناسبة، يعني هذه مناسبة، يعني في مناسبات بتبقى قريبة، يعني ممكن يتقال ختمت هذه الآية بكذا من أجل كذا، وفي مناسبات هي أشبه بالتفسير الإشاري، فهي مناسبة إشارية. إنه بيقول لي هذا حرم السكر صيانة لعقولهم، الآية ليس فيها كلام عن تحريم السكر، الآية ليس فيها ذلك، ولكنه كأنه نوع من الإشارة، ولكن ليست هذه حقيقة المناسبة. يعني بحث المناسبة لا يصح أن يكتفى فيه بمثل هذا، ماشي؟ وطبعا احنا مش موضوعنا قوي الكلام في قضية المناسبات وتوجيه المتشابه وكده، ولكن هذا في علماء لهم اهتمام واشتغال بهذه القضية، ويهتموا ان هم ينظروا في الخواتيم والتفريق بين، يعني مثلا اخونا كان بيسأل عن ان في ذلك الآيات القوم يسمعون، بيقول هو ليه يسمعون، فانا اجبت اجابة ليه يسمعون وسكت، بس لان سؤال ليه يسمعون هقول لا لمن هو اصام زي ما هو بيقول، هذا يختلف عن سؤال ليه يسمعون مش يعقلون، ليه يسمعون مش يعلمون، ليه يسمعون مش يوقنون، ده سؤال آخر، هذا سؤال آخر. هذا السؤال متعلق به إيه؟ مش المناسبة بس المتشابه، لأن المناسبة لو كانت يعقلون كنت أقول نظرا لأن هذه الآيات أن من يعقل يعتبر بهذه الآيات، يسمعون لأن من يسمع سيعتبر بهذه الآيات، يتفكرون لأن من يتفكر، دي المناسبة، والمناسبة هتبقى واضحة. لكن التفريق ما بين هنا يسمعون واللي بعدها يعقلون واللي بعدها يتفكرون، التفريق ما بينها هنا طبعا معروف في سورة النحل في موضعين كده التفريق ده مش بس نظر في المناسبة، ولكن كأنه نقدر نقول عليه يعني إن صح التعبير، ده مش تعبير علمي، يعني إن هو مناسبة أخص، يعني مناسبة أخص بالنظر للمتشابه هنا. طيب، ثم قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل قال ألهمها وأرشدها. قوله ألهمها يفسر الوحي هنا، فالوحي هنا وحي إلهام وإرشاد، ليس وحي النبوة، مش وحي الأنبياء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، لا هو ليس هذا طبعا، ده هنا الوحي هنا يفسره بالإلهام والإرشاد. قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أي بأن اتخذي أو أن مفسرة للوحي، أن اتخذي بالتعبير ده تعبير متكرر كتير، أن اتخذي يعني بأن اتخذي أو أوحى تكون أن مفسرة للوحي باعتبار أن الوحي مضمن معنى القول. قال: وتأنيث الضمير في قوله أن اتخذي، وتأنيث الضمير لأن المراد منه الجمع. أن اتخذي من الجبال بيوتا. قال: تأوي إليها، ومن الشجر، ومما يعرشون. قال: ضمير الجمع للناس في قوله تعالى يعرشون، ضمير الجمع الفاعل، يعني أرشدنا النحلة باتخاذ المسكن لأنفسها من الجبال والأشجار ومما يبنون لها في أي موضع كان أو منهما ومن البيوت، فإنه قد يكون بيوت الناس مسكنه. طيب، دلوقتي عندنا الجبال والشجر واضحين، ما فهمش مشكلة، الجبال والشجر واضح ما فهمش حاجة، ولكن عندي الكلام هنا في مما يعرشون، طبعا هو ضمير الجمع كما ذكر أنه في الناس. قال، انتبهوا هنا للعبارة، بيقول ضمير الجمع للناس، يعني أرشاد النحل باتخاذ المسكن لأنفسها من الجبال وأشجار، الجبال وأشجار سهلين. قال: ومما يبنون، هنا بيفسر مما يعرشون، انتبهوا للكلام، قال: ومما يبنون لها في أي موضع كان، زي لما بيعمل هنا، هو ممكن تكون في الجبال والشجر، وزي لما حد يعمل له منحل، هو ده يبنون لها خصوصا في أي موضع كان، أو منهما، منهما دي عايدة على أي؟ عايدة على الجبال والشجر. ومن البيوت، فهو يذكر وجها آخر فيما يعرشون، مش بيذكر وجه آخر في الجبال والشجر، يعني بعبارة أخرى كان ممكن يقول كده، كان ممكن يقول أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يخلص الجبال والشجر باعتبار أن ده لا نزاع فيه، وبعدين يعرشون يقول أن الفاعل كده، وبعد الفاعل اللي هو الناس، الواو عايد على الناس، وبعدين ما يعرشون ما هو، ما يعرشون ما هو، فيذكر فيه وجهين، هو بيذكر هنا وجهين، بس هو طريقته في ذكر الوجه الثاني ان هو جايب الكلام من الاول فبيقول ومنهما وكذا. ما يعرشون، ما يعرشون الوجهين المذكورين، ما يبنون لها ومساكن الناس نفسها من بيوت الناس. طيب هو ايه يعرشون؟ هو عرش الشيء، عرش الشيء يعني بنى الشيء، يعني عرش الشيء بناه وهيئه، وفي الاغلب بتتقال على الحاجات اللي بتتعمل من فروع الشجر والخوص وكده، يعني يصنع مثلا عريش، اللي بيعمله العريش العنب والعريش الكروم مثلا، اللي هو العريش بيعمل كأنه بيعمل بناء عبارة عن فروع الشجر وكده على أساس ان هو يصعد عليه. في الأغلب بتتقال كلمة يعرشون، يعني كلمة يعرشون قليل ان هي تطلق، وان كانت تطلق على ذلك، يعني قليل ان هي تطلق على البناء اللي هو مثلا يكون بالطوب او ما شابه. طيب، فهنا مما يعرشون يعني مما يبنون ويهيئون، مما يبنون، فممكن يكون بناء خاص بها، وممكن يكون مما يبنون من بيوتهم العادية اللي ممكن يجعل بعضهم فيها إيه؟ يجعل فيها يكون فيها النحل يعني. طيب، ثم كلي، ثم كلي، هذا أمر هذا أمر، يعني هذا أمر طبعا أمر فيه إذن، هذا أمر إذن، ده مش أمر إيجاب للنحل. ثم كلي من كل الثمرات قال التي تشتهينها. يا جماعة، هذا المفسر عجيب طبعا، مش هو بس يعني، هو في طائفة من المفسرين كده العبارة بتاعتهم عبارة يعني عبارة كيف، إن صح التعبير عبارة كيف فعلا، يعني بيقول ثم كلي من كل الثمرات التي تشتهينها. إيه التي تشتهين هذه؟ إيه التي تشتهين هذه؟ دلوقتي ثم عشان كل، طب ايه عشان كل يعني؟ كويس، حلو، عشان كل ايه بقى؟ لا تقيدوا. طيب يعني هل هي تأكل من كل الثمرات؟ كل اللي هي العموم يعني. لا كل الثمرات، لا كل الثمرات ولا حتى الثمرة. يعني مثلا يقول لك مثلا ده ايه، النحل ده بيروح على موالح مثلا، رايح على البرتقال مثلا، ما بيروحش ياكل برتقانة، يقشر برتقانة وياكلها. هو بيروح فين؟ بيروح فين في الثمرة؟ يعني بيروح لهذه الثمار ليه؟ بيروح فين؟ بيروح على الـ الوردة بتاعتها، الأزهار بتاعتها، صح ولا لا؟ فهي الثمرات هي مش كل أنواع الثمرات، مش كل أنواع الثمرات. وكمان الثمرات هو مش الثمرة نفسها، يعني هو في شيء معين هي تذهب إليه فيها، شيء معين تذهب إليه فيها. لذلك هنا في التفسير قال ثم كلي من كل الثمرات قال التي تشتهينها. كأن كل الثمرات هذا المفسر عاوز يقول إن كل الثمرات هذه المراد بها الثمرات التي تشتهيها، كأنه من العام الذي أريد به خاص. لأن ممكن حد يقول طب هو ثم كلي من كل الثمرات، طب ما هو من كل الثمرات، من كل الثمرات، طب ما هو مش لا تأكل كل الثمرات، يعني ما تأكلش من كل الثمرات، ولا بتروح للثمرة حتى نوع الثمرة التي تذهب إليها تأكل من كلها، لا هي بتاخد من جزء منها. فممكن يقول هذا كل الذي تشتهينها. طبعا ده كلام جميل، يعني هذا كلام حسن. طيب هذا الكلام على إن من نوعها إيه؟ يعني الكلام الحلو اللي بنقوله دلوقتي ده. تبعيد ابتداء. هي لو كانت تبعيد ما كناش لفنا اللفة الطويلة دي يا جماعة. ما كناش لفينا اللفة الطويلة دي. هي لو تبعيد ما كانت تبعيد وخلاص والموضوع يمشي. هي ابتداء على الكلام ده. يعني ثم كل يمين كل الثمرات، هنا ابتداء ثم كل يمين كل الثمرات. طب ازاي كل الثمرات؟ لكن لو هي لو من الأول تبعيد أنا مش محتاج أصلا أقول بعام وأريد بخاص خالص يعني، ماشي؟ طيب، قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، واضح الكلام ولا مش واضح؟ فاسلكي سبل ربك، ممكن حد يسمي أني واحد اللي بتقول عليه تخصيص عقلي، قصدك على اللي هو العام اللي أريد بخاص؟ ولا قصدك على إيه؟ اي عام اريد بيه خاص تخصيصه عقلي، حلو كده، اي عام اريد بيه خاص قرينته عقليه، ده راكب كده فيه يعني. ماشي، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، قال في الجبال والبراري والاوديه، السبل اللي هي الطرق، قال في الجبال والبراري والاوديه في ذهابك الى رعيك وايابك الى بيتك، فاسلكي سبل ربك ذللا، قال حال كون السبل مذللة سهلها لك، أو أسلكي أنت حال كونك ذللا منقادة لما أمرتك به. ذكر هنا وجهين في ذللا، الوجهين دول في إيه بالضبط؟ الوجهين دول في إيه بالضبط؟ صاحب الحال، كويس جدا، صاحب الحال، تمام، صاحب الحال. طبعا ممكن حد يقول في التعلق، صح، ما هو التعلق هنا هو بتاع التعلق بتاع الحال، صاحب الحال. الوجه الأول ذلل حال السبل، فاسلكي سبل ربك حال كون السبل مذللة لك، ذللها الله لك. والثاني اسلكي سبل ربك ذلل حال كونك مذللة منقادة لما أمرتك به. طيب صاحب الحال على الوجه الأول سبل، وصاحب الحال على الوجه الثاني إيه بقى؟ الياء، ما فيش محل هنا، الياء، الياء في اسلوكي، تمام. طيب الياء بقول صاحب الحال هنا، نمسك حاجه كده، الياء دي مخاطبه، دي الفاعل دي. طيب قال فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب. احنا عندنا هنا في النسخه اغلبنا مع النسخه بتاع دار الكتب العلميه في عباره متكرره، يعني يخرج من بطونها شراب هو حال كونك ذولا منقدا لما امرتك به، كل ده نشربه، يعني كل ده ايه، تكرار لكلام سابق. ثم قال تعالى يخرج من بطونها شراب، هنا بقى الكلام يستقيم ثاني، قال يخرج من بطونها شراب قال هو العسل مختلف الوانه ابيض واصفر واحمر واسود. شفته قبل كده عسل؟ عسل الوان، شفته عسل الوان؟ ايوه العسل فيه عسل، العسل بيكون الوان. نبص مثلا العسل، مثلا عسل القطن غير عسل البرسيم غير عسل الموالح غير عسل حبة البركة، تلاقوا ان درجات اللون بتختلف. قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، قال أبيض وأحمر وأصفر وأبيض وأصفر وأحمر وأسود، فيه شفاء للناس. قال في الحديث عليكم بالشفائين العسل والقرآن، أو العسل والقرآن على البدلية أو على الابتداء. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في صنع الله وإحكام أمره. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قال أخسه، هنا أرذل العمر، قال أخسه، أخس العمر يعني باعتبار أن إيه معنى أرذل فيها، يعني معنى إيه زي الشيء الخسيس يعني زي الرذيلة مثلا. فقال أرذل العمر، قال أخسه وهو الهرم، هذا هو أرذل العمر وهو الهرم. يعني كأن أخسه هذا تفسير على اللفظ، والتاني بيقول أرذل العمر كأنه على المعنى، يقول ما المراد هنا بأرذل العمر، قال الهرم. وعن علي رضي الله عنه أنه 75 سنة، ففيه ضعف القوى وسوء الحفظ وقلة العلم. وده قول سيدنا علي وغيره من السلف، يعني يذكرون أعمارا متفاوتة، وده ما فيش تعارض ما بينه، لأن الأمر راجع، الأمر متفاوت. يعني في ناس تصل إلى أرذل العمر وهي عندها 65 70 75، في واحد بيكون عنده 75 سنة و 80 سنة وذهنه حاضر يعني لم يرد إلى أرض العمر، فهو بيتفاوت بين الناس. وكأن وصف أرض العمر لكي لا يعلى بعد علم شيء، يعني بيكون بهذه الحالة هو ده اللي ممكن نقول أنه وصل لأرض العمر. قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يقول ليصير إلى حالة شبيهة بالطفولية في أكثر الأشياء. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم، اللام دي نوعها إيه عشان نفهم بس المعنى. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم، هذه عقبة صيرورة صح كده، دي دي دي مش لا تعليل هيركب ازاي التعليل، يعني يرد من اجل الا يعلم، يرد من اجل الا يعلم، هو هذه لام صيرورة صار كذلك يعني هذه تمام. فلكي لا يعلم بعد علم شيئا، هنا فسر العبارة بتعبير اجمالي، قال ليصير الى حالة شبيهة بالطفولية في اكثر الاشياء. يعني ايه الحالة اللي شبيهة بالطفولية في اكثر الاشياء؟ ما هو معلوم عن الإنسان لما يصل إلى أرذل العمر. طيب هو إيه معنى لكي لا يعلم بعد علم شيئا؟ لكي لا يعلم يعني المعنى نفسه، معنى التركيب نفسه فيه الآية، هو هنا كما ذكرت أنه بيذكر معنى إجمالي، لكن ما معنى لكي لا يعلم بعد علم شيئا؟ يعني لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم، لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم، وليس معنى ذلك أنه يفقد الذاكرة، لا ده مش معنى كده، لا هو مش ليس معناه أنه يفقد كل العلم، ليس معناه أنه يفقد كل، ولكن ينسى كثيرا ويصعب عليه أن يزيد علما. يعني ممكن حد يقول له حاجة ينسى ويبقى مش قادر، ذهنه خلاص مش حاضر معاه. ليس معنى ذلك أنه لا يعلم شيئا على الإطلاق، ولكن لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم، لا يلزم منه أنه صار. ومن الناس من يصل إلى هذا، يعني الناس ممكن يصل إلى أنه درجة بينسى كل حاجة، لكن ليس المراد هنا النفي بنفي العلم بالكلية، ولكن ده بالمقارنة مع ما كان عليه قبل ذلك، في اللي هو لما كان يعلم قبل ذلك قبل هرمه. إن الله عليم بما يصنع قدير على ما يريد. قال الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، قال بسط على واحد وضيق على آخر. فضل بعضكم على بعض في الرزق، في واحد بسط له وفي واحد ضيق عليه. فما الذين فضلوا في الرزق، الذين فضلوا إلا أكثر ولا إلا أقل، الذين فضلوا إلا أكثر ولا إلا أقل، إلا أكثر تمام. فما الذين فضلوا بالرزق في الرزق برادي قال بمعطي رزقهم على ما ملكت أيمانهم أي ممالكهم فهم فيه سواء فيستوون في الرزق. هذا المعنى اللفظي. فما المراد بهذا المثل أو ما المراد بهذه الصورة هيتكلم عليه؟ ولكن نفهم الأول، لازم نفهمه الأول وبعد كده نفهمه أولا ثم بعد ذلك ننتقل ليه ما المراد به. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا في الرزق براد رزقهم على المماليك اللي عندهم، عنده عبيد أو كده، لا يدفع إليه ماله الذي فضله الله به فيستوون في الرزق. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره يقول الله تعالى يفسر الآية: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونساءهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. لم يكونوا هم لا يشركون عبيدهم ونساءهم في أموالهم، إنه يعطيلوا ماله ويبقوا زي بعض، لا، فكيف لا يرضون ذلك، ودول عبيد هم أصلا، هم في الآخر بشر مع بعض، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. قال: فهو رد وإنكار. طبعا هنا انتهى كلام ابن عباس، هو بيوضح بقى، بيقول: فهو رد وإنكار على المشركين حيث لا يرضون أن يكون حيوانا مثلهم شريكا لهم. حيوانا مش قصده حيوان يعني أنيمال، لا، قصده حيوان يعني مخلوق، يعني الإنسان حيوان، يعني حيوان ناطق، يعني يريد حيث لا يرضون أن يكون حيوانا مثلهم شريكا لهم ويقولون مخلوقات الله شركاؤه في ألوهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا التفسير، هنا تفسير ابن عباس النقل عن سيدنا ابن عباس وغيره، أن هذا فيه إنكار على المشركين: أنتم لا ترضون بذلك مع عبيدكم فكيف تنسبون ذلك لله سبحانه وتعالى. طيب: أفبنعمة الله يجحدون قال: حيث يتخذون معه شركاء. قال: والباء لتضمين الجحود معنى الكفر. أفبنعمة الله يجحدون، باعتبار أن يجحدون إيه؟ يجحدون تتعدى بإيه؟ جحد يتعدى بإيه؟ لا، جحد مش لازم، لا يتعدى، لا بيتعدى ولا يتعدى بالباء، مش بيتعدى بالباء، يتعدى بنفسه، جحد كذا، يتعدى بنفسه، جحد كذا، تمام. طيب، فالأصل يجحدون نعمة الله، يجحدون نعمة الله، صح ولا لا؟ ولكن هنا في باء، في باء، أفبي نعمة الله يجحدون، فالباء دي مع إن يجحد يتعدى بنفسه، فهو هنا ذكر إن هو الباء دي ممكن تكون إيه، هو ذكرها يعني كأنها الوجه، يعني فيها وجه تاني اللي هو قضية تقديم المفعول به لتقوية المفعول به لما يقدم. قال: والباء لتضمين الجحود معنى الكفر، والكفر يتعدى بالباء، كفر بآيات الله، كفر بآيات الله، جحد آيات الله، جحد يتعدى بنفسه، والكفر يتعدى بالباء، فيقول إن الباء هذه لتضمين الجحود معنى الكفر. طيب، يقول: وقيل معناه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق ممالككم وهو بشر مثلكم. انتبهوا للكلام ده. فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في المطعم والملبس. ثم جعل عدم ردهم إلى المماليك من جملة جحود النعمة. هذا وجه آخر تماما، ده وجه آخر في إيه؟ احنا فهمنا المعنى اللفظي هنا، ولكن ما المراد بهذا المثل؟ ما المراد به؟ هو طبعا انا لما بقول مثل هنا من باب التجوز، يعني ما المراد به؟ هنا ذكر شيء مختلف تماما، قال ان الله جعله متفاوتين، وكأن الامر فيه انكار على هؤلاء الذين رزقهم الله الاموال، انهم لا يعطون، لا يواسون المماليك، لا يواسون مواليهم بهذا المال، ماشي. أفبنعمة الله يجحدون في أنهم لا يعطونهم من هذا المال. فالأولان الوجه ده، وجه تاني بقى، الوجه الأول اللي هو ذكره عن ابن عباس وغيره المقصد هنا الإنكار على المشركين في جعلهم آلهة مع الله، وهم لا يرضون من عبيدهم أن يشركوهم في أموالهم ولا يردون أموالهم إليهم. الوجه الثاني معنى مختلف، أنه إنكار عليهم في عدم مواساتهم لما ما ملكت أيمانهم، عدم مواساتهم لما مالكهم. طيب ده وجه مختلف. الوجه الأول هو الأقرب لسياق الآيات، يعني وهذا يعني أنا ما بحبش خالص أقول حاجة أن أنا أقوي شيء على شيء باعتبار أن المؤلف مدام ما قواش بسكت، ولكن يعني هذا أحسبه واضحا، يعني ده واضح جدا أنه هو في سياق يعني الآيات لم يعني هنا الوجه الثاني كأنها انتقلت إلى الحث على النفقة، والآيات أصلا حتى في ذكر النعم فيها احتجاج بهذه النعم على وحدانية الله سبحانه وتعالى وحده، وده باين جدا في الآيات وباين في خواتيم الآيات وفي الحاجات اللي تتخلل ذكر إيه هذه النعم، فده هو مناسب جدا مع المعنى الأول المروي عن ابن عباس والله تعالى أحد. طيب وحتى أفبنعمة الله يجحدون تختلف، أفبنعمة الله يجحدون فيشركون معه غيره في الوجه الأول، أفبنعمة الله يجحدون فلا يعطون مواليهم، ده في الوجه الثاني. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، قل والله جعل لكم من أنفسكم، قال أي من جنسكم، وقيل المراد خلق حواء من آدم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم تبقى من جنسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم الوجه الثاني من أنفسكم أزواجا، فهنا المراد أن حواء خلقت من آدم فجعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال أولاد الأولاد، وذكر أقوال هي هذه الأقوال في الحفدة ليست في البنين، إنه واضح أزواجا مفهومة والبنين مفهومة، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال الحفدة، قال أولاد الأولاد أو بني امرأة الرجل أي الربائب أو الخدم، فعلى هذا تكون عطفا على أزواجا لا على بنين، أو البنات أو الأختان أي الأصهار، والحفد في اللغة الخدمة. هو ذكر هنا كم وجه، لو عدينا الوجوه اللي ذكرها هنلاقيه ذكر خمسة أوجه، وبعد ما خلص الخمسة أوجه ذكر معنى الحفد في اللغة، قال الحفد في اللغة الخدمة، الحفد في اللغة إليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد، قال والحفد في اللغة الخدمة. فهنا ذكر خمسة أقوال. طبعا هو الحفد مشهور جدا استخدام الحفيد في إيه، في أولاد الأولاد، في أولاد الأولاد، ولكن هنا هذه الأقوال عشان ممكن حد يستغرب يقول مثلا إيه الخدم، الخدم هو باعتبار معنى الخدمة، وأولاد الأولاد يقال فيهم حفدة لأنه جرت العادة أنهم يخدمون أجدادهم، جرت العادة لما يكون في جد ويكون له أبناء، الأبناء إن هم يكونوا بيسعوا له ويجيبوا له حاجته اللي هو يعوزها ويجيب لي الحاجة الفلانية وطعام شراب مش عارف إيه، فهو إيه هو يعني إن هم بيلتفوا حواليه في خدمته، ده معنى الحفدة في إيه، ده معنى الحفدة في أولاد الأولاد. قال وحفدة أولاد الأولاد أو بني امرأة الرجل أي الربائب، الربائب بني امرأة الرجل. قال أو الخدم، ونبه هنا تنبيه، قال فعلى هذا تكون عطفا على أزواجا لا على بنين، وخلي بالكم على حسب المعنى حيختلف حفدة معطوفة عليه، حفدة كده كده منصوبة، ولكن حفدة معطوفة على بنين يبقى جعل لكم من أزواجكم حفدة، فما ينفعش جعل لكم من أزواجكم حفدة اللي هم الخدم، يعني ما بتجيش، فتبقى حفدة معطوفة على أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أنفسكم من جنسكم خدما حفدة. طيب على حسب المعنى اللي يقال في حفدة، يقال هي معطوفة على بنين ولا معطوفة على أزواجا. قال أو البنات، يعني بعضهم فسر الحفدة بالبنات باعتبار البنين وحفدة يبقى بنين وبنات. قال أو الأختان أي الأصهار، هي عندنا هنا في النسخة أو الأختان أي الأصهار، وأيضا في النسخة الأخرى نفس الكلام، يعني الكلام قريب شوية، وإن كان الأختان يعني الأختان بتطلق على ما كان من ناحية المرأة، والأصهار الأصل فيها أنها بتقال على أزواج البنات، يعني كأنه قد يكون اصلا في الاصل هما قولين او الاختان او الاصهار، ممكن تكون كده، وممكن يكون او الاختان اي الاصهار، يعني كانه جمع ايه، جمعهم معا، يعني اللي هو الاقارب اللي يكونوا من قبل المراه ويكونوا من قبل ايه ازواج البنات. قال والحفظ في اللغه الخدمه. طيب هو حد مثلا يقول ايه الاقارب اللي من جهه المراه فين، ازاي يبقوا من حفده يعني خدمه، إنه أصلا لما يتزوج صار له مثلا أخو زوجته ده مثلا ممكن يسعى له في شيء، يعني هو أصلا كانت العلاقة بينهم صار يسعى لزوج أخته، فهي الفكرة في إنه صار بذلك إيه، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه العلاقات مثلا بزواج يصير في حد ممكن يخدمه وحد تاني يسعى في حاجته ونحو هذا يعني. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. قال اللذائذ أفبالباطل، وأنا فسر الطيبات باللذائذ باعتبار أن الطيبات تطلق على الحلال في مقابل الحرام، والطيبات تطلق على اللذائذ في مقابل الأشياء اللي الإنسان يعني لا يلتذ بها، أو مش عاوز أقول الخبائث لأن الخبائث برضو بتحتمل، قال في الوجهين اللي ضد الوجهين في الطيبات، ولكن هنا في مقام الامتنان فاء الكلام ورزقكم من الطيبات، الأقرب أنه يكون في اللذاذ الأشياء الطيبة الجميلة ورزقهم من الطيبات. أفبالباطل قال الأصنام يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون حيث يضيفونها إلى غيره ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. قال لا المطر ولا النبات ولا الثمار، أو ده الرزق من السماوات اللي هو المطر، والنبات والثمار من الأرض وله اتصال بالسماوات. قال شيئا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. قال شيئا بدل من رزقا، أي لا قليلا ولا كثيرا، ما لا يملك لهم رزقا شيئا، شيئا تبقى بدل من رزقا، وإن جعلت رزقا مصدرا، لو رزقا مصدر فمعموله، وإن جعلت رزقا مصدرا فمعموله تصير معمولا له مفعول به. قال أي لا يملك أن يرزق شيئا. قال ولا يستطيعون، يعني الوجه الأولاني لو حيتقال عليه إن هي بدل هتبقى رزق اسم، والثانية هتبقى مصدر. قال ولا يستطيعون، أي لا يستطيع تلك الآلهة أن يتملكوه، أو لا استطاعة لهم أصلا. قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ذكر وجهين في لا يستطيعون، قال لا يستطيع تلك الآلهة أن يتملكوا، يتملكوا إيه، في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، يبقى لا يملكون ولا يستطيعون أن يملكوا أصلا، حتى يعجزون عن هذا. قال لا يستطيع تلك الآلهة أن يتملكوا. قال أو لا استطاعة لهم أصلا. ما الفرق بين الوجهين؟ صعبة شوية دي. ما الفرق بين الوجهين؟ الثاني أعم، الضمير، ضمير إيه؟ يستطيعون هو نفس الضمير، أعم في إيه؟ هو أعم بس ما أحسنتي وبقيت متعدي ولازم هو ده الصح، هو ده الجواب متعدي ولازم. الأولاني قدر مفعولا على اعتبار إن في مفعول محذوف إنه متعدي، الثاني خلي بالكم ان يستطيع اصلا فعل متعدي، ولكن قد ينزل الفعل المتعدي، ده معروفه يعني بتحصل كتير ان الفعل المتعدي ممكن ينزل منزله اللازم، فهو في الاولاني اعتبر ان في مفعول ولا يستطيعون ان يفعلوا كذا فقدره، الثاني قال لا استطاع لهم اصلا، ان المراد نفي الاستطاعه، فساعتها الفعل بينزل منزله اللازم. المساله دي حد بتتشاف فين، شفتوها فين قبل كده؟ المساله دي شفناها فين، بنشوفها فين في في في, في اللغه، في علوم اللغة. المسألة دي انعكستها كتير في حاجات كتير موجودة، ممكن أقول لكم شوية أمثلة من القرآن. الشعر، المسألة دي فين في اللغة، في علوم اللغة؟ المسألة دي بتذكر في، لا أنا بقول المسألة دي فين يا جماعة، في لا يستطيعون فين المسألة دي، في متعلقات الفعل، في متعلقات الفعل، كويس صح، في متعلقات الفعل في علم المعاني في البلاغة، صح كده، هو في متعلقات الفعل. لذلك لما هنيجي بصوا بقى انتبهوا بس المسألة دي طبعا المسألة محتاجة تتفهم، بس المسألة دي بصوا بقى موجودة كتير في التفسير. فين أقول مثلا إيه؟ مثلا هنقول مثلا أنا عاوز أقول أمثلة سهلة قبل ما أقول أمثلة ممكن تكون أصعب شوية. يعني مثلا أي حاجة فيها لا مش يصدون، مش يصدون يا جماعة مش ليس من ليس من وضع الفعل. إحنا نتكلم الفعل نفسه نزل منزلة اللازم وهو أصله متعدي، مش إن وضعه محتمل لكده وكده. طيب هنشوف إزاي. يعني مثلا لما يجي مثلا فيه لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون ممكن حد لا يمفسر بيقدر مفعول لا يفقهون كذا، وممكن حد يقول هو نفي الفقه عنهم، لا يعلمون لا يعلمون كذا فبيقول مفعول، وفيه لا هو نفي العلم عنهم، لا يعقلون لا يعقلون كذا فيذكر معقولا منفي عنهم انه لا يعقلون، فهنا بيعتبره متعدي ويقول المفعول، ويقول لا يعقلون المراد نفي العقل عنهم اصلا. يتقون ممكن يكون اثبات التقوى نفسها، وممكن يكون يتقون ايه فيذكر مفعولا. لذلك هنلاقي ان حتى لو في مفسر يهتم بالتراكيب ويهتم بالقضايا البلاغيه ويقول هنا محذوف كذا ومحذوف كذا، لما هلاقي مثلا انظر مثلا في يفقهون، لا يفقهون لا يعلمون لا يعقلون لا يسمعون، مش شرط الاقي، ممكن الاقي في مثل هذا لا يذكر مفعولا، يعني يقول لا فاتته اصل هو قالها، لكن لا هو مش شرط، هو ممكن يكون اصلا شايف ان هنا لا يسمعون المراد بها نفي السمع من الاساس. نزل الفعل منزله، نزل الفعل منزلة اللازم، الفعل بقى كأنه فعل لازم. تمام. طيب فهنا يعني مش شرط بقى يقول ايه، يعني ممكن حد يقدر يعني في حاجات تكون محتملة كده وكده، بس هو مش لازم بقى كل ما هيلاقي لا يسمعون يروح كذا لا يفقه كذا لا عم كذا، مش شرط يكون بيفسرها كده. من اراد ان يفعل هذا هذا وجهه لا بأس به، لكن ممكن حد ينظر، وفي فرق في المعنى، في فرق في المعنى بين الاثنين لمن تأمله. ممكن يبقى هو يقول المراد نفي السمع أصلا، زي لما بيقولوا أكل زيد في نهار رمضان، أكل زيد يقول لك أكل إيه، أكل إيه إيه، أنا دلوقتي لا يعنيني المفعول به أصلا، أنا لا يعنيني المفعول به، أنا بقول أخبر عن فعل الأكل إنه أكل في نهار رمضان، أكل لقمة زي أكل خروف، أنا بقول إنه أفطر دلوقتي، أكل في نهاية رمضان لا تنتظر مفعول، أقول أكل في نهاية رمضان والمفعول به محذوف تقديره، ما فيش مفعول به محذوف تقديره أصلا، والفعل لازم أصلا، المراد هنا الإخبار عن فعل الأكل نفسه. طيب البلاغة، البلاغة خصوصا المعاني والبيان طبعا، والبديع طبعا، بس المعاني بالأساس ثم البيان مش بس بتخلي الإنسان يفهم الكلام على وجهه ويفهم تركيب الكلام العربي، البلاغة بترتب الدماغ، يعني البلاغة لها أثر في حسن التفكير وحسن التعامل مع النصوص، مع الكلام عربي أو غير عربي على فكرة، حسن تعامل مع التعبير البشري عن البيان، عن بيان الإنسان، علمه البيان الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، حسن فهم لهذا البيان والتعامل معه. طيب فلا تضربوا لله الأمثال، قال لا تشبهوه بخلقه، فإن ضرب المثل تشبيه ذات بذات أو وصف بوصف، وتعالى عن ذلك إن الله يعلم خطأ ما تضربون، أي من الأمثال وأنتم لا تعلمون. قيل معناه لا تضربوا لله المثل فإنه يعلم، أو فإنه يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون. هنا ذكر وجهين، والوجهين الوجه الثاني له ارتباط باللي جاي بعد كده، عايزين نفهم كويس بس ونبقى عندنا هذا الرابط بس عشان لما نبدأ المرة الجاية يكون الكلام موصول بما سبق. قال فلا تضربوا لله الأمثال، قال لا تضربوا لله الأمثال، ذكر وجهين. الوجه الأولاني يعني لا تشبهوا الله بخلقه فإنه ليس كمثله شيء، والله إن الله يعلم خطأ ما تضربون وأنتم لا تعلمون. الثاني لا تضربوا لله الأمثال، المثل، هل يضرب لله المثل بصفة عامة؟ هل ممكن يضرب لله المثل؟ القرآن في ضرب لله المثل، لكن ليس المراد به تشبيه الله بخلقه تعالى، الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكن في ضرب مثل، في ضرب أمثال، فيقال أن هذا يعني مثلا زي مثلا الآيات اللي جاية بعد كده، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. فنلاقي في تفسير السلف يقولون الذي المثل هنا من رزقناه منا رزقا حسنا الله، وعبدا مملوكا الصنم مثلا على وجه فيها كما سيأتي بعد ذلك. فهنا فلا تضربوا الله الأمثال. الوجه الثاني الذي يذكره يعني لا تضربوا أنتم المثل، فالله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، إن الله يعلم ما المثل الذي يضربه وأنتم لا تعلمون ذلك، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. خدنا بالنا من فرق بين الوجهين. على هذا الوجه الثاني الرابط باللي جاي قال ثم علمهم كيف تضربوا الأمثال، كيف تضربوا أي الأمثال، فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، والآية اللي بعدها وضرب الله مثلا رجلين. طبعا هو ده مش قاطع، لأن كلا المثلين المذكورين بعد ذلك في وجه فيهم أن يكون المثل في أحد الطرفين لله سبحانه وتعالى، وفي وجه آخر أن لا هو المثل ما فيهوش ضرب مثل لله سبحانه وتعالى لا في الأول ولا في الثاني كما سيأتي بإذن الله تعالى. بس هي الرابطة بس هنا مع القول الثاني في فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا أنتم المثل لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى لا أنتم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف تضربوا الأمثال في الله عز وجل، فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهذه الآية والآية التي تليها. طيب ونتوقف هنا بإذن الله تعالى ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.